بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الأنداد هو الشرك. الأنداد هو الشرك. يفسر الآية: فلا تجعلوا لله أندادا. والأنداد جمع ند، والمقصود منه اتخاذ الشريك مع الله، علما بأنه ليس لله شريك في نفس الأمر، إنما هو في اعتقاد المشركين يعتقد الله شريكا، ولكن ليس الله جل وعلا شريك لا في ملكه، لا في أسمائه، ولا في صفاته، ولا في ألوهيته، ولا في ربوبيته. ثم بيّن ابن عباس رضي الله عنهما نوعا خفيا من الشرك، فنبه بهذا على أن ما أشد منه أشد تحريما، فقال: الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. إذن هذا شيء خفيف جدا. النمل صغير وعادة ما يكون أسود، ومع ذلك على صفات سوداء. الصفاء الحجر الأملس، ومع ذلك هو أسود، ومع ذلك في ظلمة الليل من يرى هذه النمل؟ وهل يكون لها دبيب؟ وهل يكون لها أثر؟ شيء غافل خفاء. يعني ابن عباس رضي الله عنهما يحذرنا هذا التحذير، يقول: انتبه، الشرك خافي جدا. قال: وهو أن تقول: والله وحياتك وحياة فلان. والله وحياتك يا فلان، يعني يحلف بالله ويحلف بحياة فلان. الواو والقسم، الواو للقسم. والمصنف أصالة قصد هنا بيان شرك الألفاظ وبدأ بالقسم. والقسم حقيقته كما قال أهل العلم أن تذكر اسما معظما بصيغة مخصوصة لتأكيد أمر من الأمور. في ثلاثة جمل: ذكر اسم معظم بصيغة مخصوصة لتأكيد أمر. طيب، ومن المعظم على الإطلاق؟ هو رب العالمين. ولهذا اتفق أهل العلم أنه لا تنعقد اليمين إلا بالله، ما تنعقد إلا بالله بأسمائه بصفاته جل وعلا. قال: بالصيغة المخصوصة. حروف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء، وقالوا أوسعها الباء ثم تليها الواو وأخيرا التاء، لأن التاء تأتي مع اسمين فقط: تالله تالرحمن، لكن ما تأتي مع غير تلك الأسماء، غير هذين الاسمين. لكن بالنسبة للواو أو الباء تأتي، قالوا، مع فعل القسم سواء كان ظاهرا أو مضمرا، تأتي مع الاسم الظاهر أو مع الضمير. عشان كده اختلفت مع الواو، الواو ما يأتي مع الضمير. كيف يأتي الباء مع الضمير الذي يراد به الله جل وعلا؟ يعني من الألفاظ مثلا تقول: الله عظيم أقسم به. الهاء ضمير ترجع إلى من؟ إلى اسم الله. الله عظيم أقسم به، لكن مع الواو ما بتجي، الضمير ما يجي مع الواو. عشان كده قالوا أوسعها الباء في الحلف. وكلاهما إما يأتي مع فعل القسم أقسم بالله، أو يقول بالله الطوال، أو يقول والله. على كل، دي بعض التعريفات سريعا. المعظم على الإطلاق هو الله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث، كما المصنف هنا قال حديث عمر بن الخطاب، والصحيح أنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يعني إذا معنى ذلك سوى بين الله وبين غيره في هذا التعظيم، أو نقول فيه شبهة تعظيم المخلوق كتعظيم الله أو قريب من ذلك. طبعا لو أقسم به معظما له كتعظيم الله ده بقى الشرك الأكبر نفسه. لكن لو قال ما قصد سوي رب العالمين يبقى شرك أصلا. لكن بالقرائن يعرف، بالقرائن يعرف. أعطي قرينتين. القرينة الأولى إنسان إذا قيل له احلف بالله إنك ما سرقت يحلف بأيمان مغلظة. لو قال احلف بالسيد فلان إنك ما سرقت، والواقع إنه سرق في الحالتين، أول ما يقول للسيد فلان يكون يخاف من شيخه خوفا أشد من خوفه من الله جل وعلا. ودي في نادي سواه يقول تعالى احلف جنب البنية دي إلى غيره. حتى كان الناس يتناولون قصصا، واحد قال في واحد قال له أحلف بالشيخ ده إنك ما سرقت، حلف بالشيخ قالوا زعم جاء طائر من جهة القبة قطع راسه ومشى، الناس دخلوا خوف زيادة. واحد سني حكيت له هذه الحكاية قال له هذه دامي بها ولا لدي ما كرامه، قال له أنت شيخ من دوام فقيه ولا شنو، ربنا قال اقطع يد السارق ما قال اقطع رقبته، قاطع رقبته مالو قال له، مو دي حقيقة. طيب نمشي قدام. الحاصل لا يحلف إلا بالله جل وعلا. والمصنف بعد ذلك ذكر أحاديث يعني في الباب، ولكن أنا سأقتصر على هذا القدر الخاص في باب الحلف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يعني ما تحلف بغير الله. وحديث عبد الله بن عمر يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وأنا جبت لك يعني الكلام ابن عباس في الحلف بغير الله الذي هو من الشرك الخفي، قال وهو أن تقول والله وحياتك وحياتي يا فلان، جبال السنة ما جبنا وحياتي موجودة في اللف. يعني يحلف بالله جل وعلا هذا صحيح، لكن قام حلف بشنو؟ بحياة فلان. الناس ليس بيحلفوا بالأمانة، أول أولاد يقول لك وحياة النعمة وحياة أولادي وحياة أبوي وحياة الرسول إلى آخره. النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان حالفا فليحلف بالله، والحديث في البخاري من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ما تحلف بغير الله. الإمام القرافي جاب ثلاثة أنواع من التعظيم، قال هنالك تعظيم لا يكون إلا لله فيعظم بخصائصه ما تدعي لغيره، ينزل المطر، يهب الذرية، رب العالمين، مالك الملك، الرحمن، الله على كل شيء قدير، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، تعظم بخصائصه وتعظمه بالتقرب إليه بالعبادة. وبالتالي لو وصف إنسان مخلوقا بوصف الله فإنه يكون قد أشرك بالله في هذا التعظيم، لو عبد مع الله غيره أشرك في هذا التعظيم. ده النوع الأول. النوع الثاني قال تعظيم يمكن أن يكون لمخلوق، قال كتعظيم الآباء وتعظيم من يستحق التعظيم، لكن لا يصل أن تصفه بصفة الله ولا يصل أن تعبده من دون الله. مثلا من تعظيمك لأبيك أنك لا ترفع صوتك عنده ولا تناديه باسمه مجرد، ولا كذلك يعني تقول أف أو نحو ذلك، فضلا عن الضرب والأذى والسب واللعن لما فيه. يعظم أو يعظم التلاميذ أستاذه تعظيما يليق به، قال هذا النوع صحيح ما في مانع. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى هرقل فقال إلى هرقل عظيم قوم. وأيضا قال الله عز وجل في شأن النبي عليه الصلاة والسلام لتعزره وتوقره. فهذا هو المقصود من هذا التعظيم اللائق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يخفض الإنسان صوته عنده ولا يرفع صوته عنده، لا يناديه باسمه مجردا ونحو ذلك من الآداب، يتبع سنته، يعتقد عصمته، يقدم محبته على محبة أي إنسان، سمع قول الله وقول النبي عليه الصلاة والسلام ما يرد ثاني، سمع خبرا عن النبي عليه الصلاة والسلام صدق، طيب قال وبينهما تعظيم، يعني في التعظيم في درجة عليا لله جل وعلا، في تعظيم مناسب للمخلوق، قال وبينهما تعظيم يتردد بينهما وهو باب الحلف. عشان كده لو ملاحظ ما عد من الشرك الأكبر ابتداء، ولما كان بينهما بقى فيه شبهة التعظيم المخلوق وشبهة تعظيم الله، الشريعة سدت الباب قال لا تحلفوا بأبائكم، من كان حالما فليحلف بالله أو ليصمت، سدد الذرائع، معناه ما تقع في التعظيم ده لأنه قد يشبه تعظيم الله. عشان كده لو ملاحظ هسه لو زول جاي يقسم لك في حاجة مثلا بينك وبينه مال، لنفترض سداد مال وما كتبت أي حاجة، قال لي أحلف بالله أنك سددت المال، قال وحياتني عالي ما بيقبل منه صح؟ لا ده ما معظم عشان أنت تحلف به، لكن لو قلت وحياة الله والله العظيم قبل منك، وحجينا بقى في الموضوع ده بالمناسبة أن حلف له بالله فليرضى، حجينا لقدام إن شاء الله، لكن هسه خلينا في دي قبل. أنا قلت في قرينتين في معرفة أن الإنسان إذا حلف بغير الله فيبدو أنه عظمه بتعظيم الله، قلنا قبل زي هذا التعظيم والخوف الذي يصل لدرجة الخوف أكثر من الله عز وجل، يخاف من المخلوق أكثر من الخوف من الله. في حاجة ثانية وهو أنه أصلا على اعتقاد شرك أكبر، يقول لك والله فلان ده يعلم سر كل هذا، فلان ده يعني يعلم الغيب، فلان بيده الملكوت عنده كلمة السر، يقول لشيء كن فيكون، أصلا هو اعتقد فيه خصائص الربوبية، عشان كده حلفوا به تعظيم له كتعظيم الله أشد، هذا يكون شركة أكبر أصلا من البداية. لكن لما نسمع مسلما يحلف بغير الله ننصحه، ما نقول له كفرت، وإنما نقول هذا الشرك أصغر ودرجة بتودي للشرك الأكبر، يحذر ذلك. إذن الخلاصة احذر من الحلف بغير الله لما فيه من شائبة الشرك، فكان شركا أصغر ما لم يصل الحالف بغير الله إلى درجة تعظيم المخلوق وتعظيم الله أو وصفه بشيء من صفات الله فيكون شركا أكبر. مسألة فيها خطورة بعد، الإنسان يعود نفسه الكلام الحسن الكلام الطيب، نقتصر على هذا القدر. هذا بالله التوفيق والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.